بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب فضل الصف الأول، لما ورد في فضل الصف الأول والترغيب في أن يكون المصلي في هذا الصف وهو أفضل صفوف المصلين في الجماعة، والأمر بإتمام الصفوف، أي ما جاء من الأمر بإتمام الصفوف وتسويتها والتراص فيها. هنا ذكر ثلاثة أمور: الأمر الأول إتمام الصفوف، وإتمامها بأن لا يبقى فيها موطن فيأتي المتأخر ويتقدم إلى الصف بحيث لا يبقى فيها خلل، فيكون آخر الصفوف هو المكان الذي إذا جاء من أراد الصلاة وجد المتسع فيه، وأما ما قبله فالواجب أن تكون قد أكملت وسدت الفرج ولم يبق فيها موطن لمصلي. وهذا يترتب عليه أن لا يأتي المتأخر ويبحث عن مكان في الصفوف المتقدمة، مثل ما هو حاصل الآن، هناك فرج وأماكن، من أتى متأخرا لا يقطع بأن المكان إنما يكون هو في الصف المتأخر، بل يرى أمامه هناك فرج في الصفوف فيسعى لسد هذه الفرج فيحصل خلل في الصفوف وتخطي. وسبب هذا الخلل هو عدم تقدم المصلين، من رأى يعني فرجة في الصف الذي أمامه والذي قبله تقدم إليها بحيث لا يبقى في ذلك مكان للذي سيأتي متأخرا. ثم إن هذا أفضل وهذا أولى به، الذي سبق إلى المسجد هو أولى بهذا المكان من المتأخر. الأمر بإتمام الصفوف وتسويتها، والتسوية متعلقة بأن لا يكون فيها أو لا يكون من المصلين من هو متقدم أو متأخر بحيث يتقدم شخص يتأخر آخر. والتراص متعلق بشد الفرج بحيث لا يبقى فرج وأماكن. إذن إتمام الصفوف هو أن لا يبقى فيها مواطن لمن أراد أن يدخل في الصف من المتأخرين بحيث تسد أول بأول. والتسوية يتعلق بعدم التقدم أو التأخر في الصف بحيث تكون مستوية. والتراص هو بأن لا يبقى فيها فرج، وبهذا تكون الصفوف اكتملت من حيث أن لا يبقى فيها مكان وتكون مستوية، ليس فيها أو في بعض المصلين تقدم أو تأخر وليس هناك فرج، فيكون الصف مكتملا متساويا ليس فيه فرج. ثم ذكر تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، منها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ألا تصفون؟ هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وحثا وأمر بالتصاف في الصفوف، وأن يكون المصلون في صلاة في الجماعة على هيئة صفوف كما تصف الملائكة عند ربها، وهذا فيه ترغيب في التشبه بالملائكة. وديننا نهانا عن التشبه بالكفار وأهل البدع والعصاة وكذلك بالشيطان، نهينا عن التشبه بهذا، وأمرنا بالتشبه بالصالحين، من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا فيه ترغيب التشبه بالصالحين في الخير، وفيه نهي عن التشبه بغير الصالحين، لأن التشبه بالصالحين يفضي إلى موافقتهم وأن يكون منهم، والتشبه بغير الصالحين يفضي إلى موافقتهم. ولهذا هذا فيه حظ على التشبه بالملائكة، وأن نكون في صفوفنا كهيئة الملائكة في صفوفها عند ربها وفي صلاتها. قال: فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ وهذا من فقه الصحابة، وأنهم إذا أشكل عليهم شيء أو إذا خفي عليهم شيء سألوا عنه، وهذا دليل على أن كل ما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم به ولم يستفصلوا عنه أنهم عقلوه. وهذا فيه رد على من يدعي أو يزعم أنهم مجرد نقلة وأنهم لم يعرفوا ولم يفقهوا هذه النصوص، هذا باطل، وهذا من سوء الظن بهم، بل هم رواه وفقهاء، ولهذا إذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه، فإذا سكتوا دل على أنهم عرفوا ما خطبوا به. ولهذا قالوا هنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ لأنهم لم يروهم، والحكم هنا علق بتصف الملائكة، وهذا دليل على فقههم، لأنه هنا أمروا بأمر علق بوصف، وهذا الوصف هو تصاف الملائكة عند ربها، وهم لم يروا الملائكة وليس لهم في ذلك نقل، ولهذا لو سكتوا لأشكل. وهذا من فقههم رضي الله عنهم أنهم سألوا، قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ لاحظوا الفقه كرروا العبارة كما هي: وكيف تصف الملائكة عند ربها، وهذا يقتضي أن التصاف قد يكون في صلاة أو في غيرها من أنواع العبادات، فإن الملائكة يعني يكونون صفوف في صلاتهم وكذلك في طوافهم بالبيت، فإنهم يأتون على هيئة منظمة وعلى أمور يعني في أحسن هيئة وفي أحسن وضع لهم في العبادة. قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هنا ذكر وصفين: يتمون الصفوف الأول، أي لا يبقى فيها مكان، وإنما يتمون الصف الأول فالأول، يتمون الصفوف الأول بحيث المكان يكون في آخر صف، فإذا جاء الداخل صف في الصف الأخير إلى أن يكتمل، ثم بعد ذلك يأتي صف آخر، وبهذا يكون هناك تنظيم، ويكون هناك تيسير للداخل، إذا دخل لا يطمع في أن يجد مكانا في الصف المتقدم فلا يتخطى، وأيضا فيه راحة للمصلين لا يشوش عليهم، وفيه أيضا إعطاء لصاحب الفضل والسبق حقه، فالذي سبق إلى المسجد هو أولى بالصف المتقدم. فقال: يتمون الصفوف الأول، والمقصود بالأول يعني الأول فالأول، بحيث المكان الخالي يبقى في الصف المتأخر. ويتراصون في الصف، يعني يتمون الصفوف ويتراصون بحيث لا يبقى خلل، وهذا يقتضي إكمال الصفوف من جهة أن لا يبقى فيها مكان لمصلي، ومن جهة أيضا أن لا يبقى فيها فرج ولو كانت لا تتسع يعني لمصلي، مثل فرج يسيرة، لأن قد يقال يتمون الصفوف خلاص اكتمل الصف ليس هناك مكان لمصلي، هناك فرج يسيرة، لا أيضا لا بد من التراص، والتراسو أن يكون المصلي بجانب المصلي، وأن يكون وأن يحصل تراس بينهما بحيث يكون المنكب على المنكب والكعب على الكعب دون أذية ودون تشديد، وإنما يكون هناك تقارب بحيث لا يبقى فرج، فلا إفراط ولا تفريط، لا يكون بوضع القدم على القدم وإثقال المصلين، لأن بعض الناس قد يشق على نفسه وعلى غيره في هذا، فيكون معتدلا لا يترك فرجة ولا يشدد ويتابع المصلي الذي بجواره بحيث يضع قدمه على قدمه ويتابع في حال ركوعه وفي كل أحواله وكأنه يلصق قدمه بقدمه، حتى أن بعض الناس قد يتضايق من هذا الأمر. المقصود هو التعاون من جميع المصلين، لا ينبغي الإنسان أن يغضب إذا ما يعني شدت الفرج، لأن بعض الناس أيضا في مقابل هذا يريد أن يكون بجانبيه فرجة كبيرة ولا يريد أحد أن يصف بجانبه، هذا اعتداء على الصف واعتداء على الصلاة. والعكس أيضا قد يكون بعض الناس يشدد في هذا الأمر حتى إنه لربما زاحم من كان بجانبه، ربما كان قويا وذاك يعني رجل كبير فيشق عليه، فلا إفراط ولا تفريط، ديننا دين وسطية واعتدال. قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، هذه هيئة الملائكة التي أمرنا بها، فلنا في ذلك مصلحة من جهتين، من جهة التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة المشابهة للملائكة الذين هم عبدة لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ويكون في هذا مشابه لهم في ما هم فيه من العبادة، ويرجى لمن اجتهد في ذلك أن يرزق الاستقامة على دين الله عز وجل، ولربما رفعه الله عز وجل إلى أن يعني عصمه من الذنوب كما جاء في الحديث، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا سبق أن تقدم في فضل النداء والأذان، وهنا أورده المصنف في فضل الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلمون ما في ذلك من الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، دليل عظم الأجر والثواب، حتى إن الأمر قد يضطر عند العقلاء وعند الفقهاء أن يستهموا عليه، هذا دليل على التنافس في الخير وأن كل إنسان يريد أن يسبق إليه، فلا بد من فك الخصومة والنزاع، ويكون ذلك بالاستهام، والاستهام وهو الاقتراع، وهو من المناهج الشرعية في فصل الخصومات في بعض المواطن. لكن هنا الشارع جاء ببيان المشروع في ذلك، وهو أن من تقدم وسبق إلى الصف الأول فهو أولى به، وليس الأمر مبناه إذا جاء الناس بمسجد مثلا وأقيمت الصلاة قالوا من صاحب الصف الأول فيستهمون ويقترعون، لا، من تقدم من سبق للصف الأول فهو أولى به، ولكنه هو ينبه إلى عظم الأجر والثواب، وأنه لو حصل هناك تنافس في هذا بحيث جاءوا ناس في وقت واحد كل يريد الصف الأول ووجدت خصومة ونزاع، فإنه لربما لا يحل النزاع إلا الاستهام والاقتراع، بحيث يعني يكون من أصابته القرعة هو صاحب الصف الأول. فالمقصود بهذا عظم الأجر والثواب لمن صلى في الصف الأول، وأن الناس لو أدركوا الحقائق على ما هي عليه وعلموا الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، ومفهوم هذا أنهم لربما اختصموا وتنازعوا ثم لا يكون لهم مخرج من ذلك إلا بالاستهام والاقتراع، فهذا دليل على فضل الصف الأول وما فيه من الأجر والثواب. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لا تصور. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. وهذا فيه تنبيه على فضيلة الصف الأول، خير صفوف الرجال أولها، يعني كلما كان الصف يعني متقدما كان أفضل، فأفضل الصفوف هو الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، خير صفوف الرجال أولها، وليست هي متساوية في الفضل ولكنها متفاوتة. فليس المقصود أن أول الصفوف أو أوائل الصفوف أنها متساوية في الفضل، بل كلما كان الصف يعني متقدما كان أفضل، فأفضل الصفوف على الإطلاق هو الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، فخير صفوف الرجال أولها. لاحظوا هنا أن الحكم معلق بالرجال دون النساء، ولهذا قال خير صفوف الرجال الذين يصلون خلف الإمام أولها، أول الصفوف، وشرها آخرها، شر صفوف الرجال آخرها. وهذا دليل على أن ما بين الصف الأول والصف الأخير يعني فضل عظيم، ولهذا قال خير صفوف الرجال أولها، فالصفوف التي تكون أول الصفوف موصوفة بالخيرية وفيها تفاضل في الخيرية، والصفوف المتأخرة فيها تفاوت في الشر، فما قيل أن أدناها في الخير وإنما قال شرها، فدل على الترغيب في الصفوف الأول وأن يسابق الإنسان إلى الصفوف الأول، وأن يحذر أن يكون من المتأخرين في الصفوف، خصوصا لمن كانت له عادة دائما يكون الصفوف المتأخرة، فعليه أن يراجع نفسه وأن يسعى أن يكون في الصفوف المتقدمة، فإن لم يكن على الأقل لا يكون مع الصفوف المتأخرة، لكن هذا إن لم يجد مكان فلا شك أن صلاته في صف متأخر إذا لم يجد يعني مكانا خير من أن يعتدي على المصلين في الصفوف الأول. وشرها آخرها، يعني آخر صفوف الرجال، شر صفوف الرجال آخرها. قال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، بالعكس، يعني شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وهذا فيه ترغيب أن تكون صفوف النساء في آخر الصفوف في المسجد، فإذا تقدمت المرأة للمسجد ينبغي أن تحرص على آخر الصف، لأنها بذلك تحرص على أفضل الصفوف وأفضلها آخرها، إلى أن تأتي صفوف النساء، إلى أن تكون عند ذلك آخر من تأتي من النساء تكون في الصف الأول بالنسبة للنساء. وهذا إذا كانت المساجد كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ستار ويرغب أن يكون النساء في آخر المسجد. أما إذا وجد الآن حائل، كانت بعض المساجد مخصصة للنساء، فذكر بعض العلماء أن الذي ينبغي للنساء هو التقدم للصفوف الأول ليكون أقرب إلى الإمام ويكون أسمع لها وأقرب إلى الصوت، بحيث يعني تسمع قراءة الإمام، لكن هذا في حالة يعني عدم وجود حائل، والمقصود من هذا ظاهر، وهو أن لا تكون المرأة يعني قريبة من الرجال. وهنا لنا وقفة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف في الصلاة يصف أن شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، فهذا دليل على أن تقارب الرجال، تقارب بين الرجال والنساء، أن فيه شر. فإذا كان هذا في الصلاة، في العباد، في أهل الخير والفضل، في صاحب الصلاة وفي صاحبة الصلاة، فكيف بالاختلاط في الأسواق وفي الأماكن العامة؟ وكيف بمن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن هذه حرية وتقدم؟ هذا دليل أنه شر. وإذا جاء في أيضا الأسواق أنها شر البقاع، فشر المكان مع شر الهيئة، اجتماع الرجال بالنساء ثم قد تكون الخلوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لم يبق بين هذا الرجل وهذه المرأة من الفتنة شيء. وهذا ما يحصل كثيرا، أن تقع الفتنة والجريمة العظمى وهو الوقوع في الزنا بعد أن كان الرجل أو المرأة لربما دخل المكان ولم يخطر بباله أو لم تخطر بباله المعصية، لكن مخالفة الشرع هذا نتيجتها. فهذا فيه تنبيه إلى مباعدة الرجال عن النساء إذا كان المقام مقام صلاة وعبادة، وجاء التنبيه إلى أن تكون صفوف الرجال أول الصفوف، وخير صفوف النساء أن تكون آخر الصفوف، وذلك في المبالغة بالمباعدة بين الرجال والنساء. فكيف في الأسواق مع عدم الحجاب ومع قلة الوازع الديني؟ لأن الشيطان يعني أضعف ما يكون في المساجد وأقوى ما يكون في الأسواق، فإذا كان الشيطان ضعيف والناس في عبادة والرجل في عبادة مقبل على عبادته والمرأة في عبادة، ومع هذا جاء الترغيب عن مباعدة الرجال بالنساء، فكيف بالاقتراب في أماكن أخرى؟ هذا تنبيه ينبغي أن يراعى ويستفاد من مثل هذا التوجيه في تحريم الاختلاط، وأن مقاربة الرجال للنساء أن فيه شر وفتنة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، يعني رأى في أصحابه رضي الله عنهم تأخرا عن الصفوف الأول، ولعلهم لم يبلغهم النص في فضل الصفوف الأول فرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإلا فهم أسبق الناس إلى الخير، ولربما كان هذا أيضا من غير فقهائهم من الذين لم يتفقهوا ولم يعرفوا فضل الصف الأول. فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. هذا فيه تنبيه إلى أن المصلي يأتم بمن أمامه من المصلين، في الصف الأول يأتم بالإمام في سائر أفعاله، والثاني يأتم بالصف الأول، والثالث بالثاني، وهكذا آخر الصفوف كل صف يأتم بالذي قبله، وبهذا تنتقل يعني ينتقل فعل الإمام إلى آخر الصفوف، وإلا فلا سبيل لمثلا في الصفوف الأخيرة أن يروا فعل الإمام، مثل لو سجد سجود السهو أو لو قام مثلا عن التشهد الأول لم يشعر الناس أنه قام، لربما بقي بعض الناس يعني في التشهد كما يحصل الآن إذا كان لم تكن هناك يعني اتصال في الصفوف. فالصفوف المتأخرة يعني تأتم بالصفوف المتقدمة. ذكر العلماء أن هذا يكون في الصوت وفي الفعل. الصوت كيف؟ بالتسميع، مثل أن يكون صوت الإمام لا يسمع فيسمع يعني رجل يكبر بتكبير الإمام، والدليل على هذا فعل أبي بكر رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان وجعا وكان صوته عليه الصلاة والسلام لا يسمع من شدة المرض، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، أي أنه يسمعهم التكبير. وهذا هو الدليل على مشروعية التسميع الآن كما تلاحظون في المسجدين، في المساجد الكبيرة لربما كان صوت الإمام لا يسمع لدى بعض الصفوف المتأخرة، فيكون هناك من المؤذنين من يكون صاحب صوت جهوري فيسمع الناس فيقتدى به، لا يقول إنسان هذه بدعة أنا لا أقتدي إلا بالإمام، لا، هذا له دليل من السنة وهو ما تقدم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من بعدكم، لأن من بعدكم في يعني عدم سماع الصوت وفي عدم رؤية الفعل، ليس مقصود في الفعل، فالذي بعد هذا قد لا يسمع الصوت فيأتم بمن يعني أمامه ممن يسمعه التكبير. وكذلك الاقتداء في الفعل، بحيث يعني إذا رأيت الصف الذي أمامك مثل قام الإمام على التشهد الأول ورأيت الصف الذي أمامك قام، هذا دليل أنهم رأوا قيام الإمام فتقوم معهم، لا تقول لا أنا ما أقتدي الأصل والجلوس وأنا ما رأيت الإمام، بل أن كل صف يقتدي بمن قبله. ولهذا ذكر العلماء بل دلت على ذلك السنة أن من الحكمة في اتصال الصفوف هو أن يرى ترى الصفوف المتأخرة الصفوف المتقدمة فيعلمون حال الإمام. ولهذا إذا لم يرى من يقتدي بالإمام الصفوف فإن الصحيح أنه لا تصح الجماعة بذلك، لأن أنه لا يمكن متابعة الإمام بذلك. ولكن بعض العلماء يفرق بين هذه الصفوف أن تكون داخل المسجد أو خارجه، فيقول إذا كانت داخل المسجد فلا بأس، وأما إذا كانت خارجه فلا بد من رؤية بعض الصفوف. قال وليأتم بكم من بعدكم، يعني في الأقوال والأفعال، وقوله من بعدكم في الصفوف مقصود به في الصفوف. ثم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يتأخرون باختيارهم وبقصدهم من غير عذر، يؤخرهم الله أن يكتب عليهم التأخير قضاء وقدرا. وهذه من أبلغ الوعيد في العقوبات أن الإنسان يعاقب في مخالفته بأن يكتب عليه التقصير في دينه، مثل قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ما زاغوا في جوارحهم فيما يملكون أزاغ الله منهم ما لا يملكونه وهو القلب، زيغ القلب لا يملكه إنسان. فكذلك التأخير عن الصفوف الأول قد يتأخر الإنسان باختياره مرة مرتين ثم بعد ذلك يكتب عليه أن يكون متأخرا قضاء وقدرا، كيف هذا لا يوفق ويحال بينه وبين هذا؟ وهذا قل من يتنبه لهذا. ولهذا الإنسان إذا وجد من نفسه عدم توفيق لأمر من أمور الخير فليراجع نفسه، فإن هذا بسبب ذنوبه، فإنه يحرم الإنسان التوفيق بسبب ذنوبه. فإذا تاب ورجع إلى الله عز وجل لربما رجع إلى ما كان عليه من الخير. ولهذا كان بعض السلف يشكون من هذا، يقول بعضهم حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته، كانوا يتكلمون عن هذا كثيرا. وقال سفيان الثوري أتيت العلم فأخذت الصرة فحرمته، الصرة يعني المال، وهم يقصدون بهذا أنه إذا يعني أخذ المال من غير حق أو أنه زهد فيه أو أنه أخذه بإشراف نفس وبرغبة فيه. وأما أخذ الأجرة على القراءة وعلى التدريس وعلى الإمامة فإن العلماء ذكروا أنه كان إذا كان هذا بإخلاص فإنه لا يضر إن شاء الله. والسلف كانوا يراقبون أنفسهم وهم أهل مراقبة، وليس المقصود أنه من أهل التفريط لكن هذا من شدة مراقبته. فالمقصود أن الإنسان قد يحرم الخير بسبب ذنوبه فيحال بينه وبين هذا الخير بسبب تأخره. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يتأخرون باختيارهم من غير عذر حتى يؤخرهم الله، فلا يوفقون للتقدم بعد ذلك. فهذا من أبلغ الزجر عن التأخر عن الصفوف الأول، إذا كنت مستطيعا قادرا لا تتأخر، ولأن الإنسان قد يحال بينه وبين ذلك، إما والعياذ بالله بأن يختم على قلبه بحيث يعني قد يأتي عليه يوم من الأيام يرى أنه لا فضيلة للصف الأول، ويأتيه الشيطان بوساوس يقول ازدحام وشغل وأنا أصلي في صف متأخر. ولا شك أنه إذا وجد الازدحام والمشقة البالغة نعم، لكن بعض الناس قد يتحسس من أدنى شيء ثم بعد ذلك قد يحرم، حتى أن بعض الناس قد يترك أحيانا الصلاة في مثل هذا المسجد يقول لشدة الزحام أو شدة الروائح، يلبس الشيطان. فالإنسان لا يزال يعني يتأخر عن الخير ثم قد يحال بينه وبين ذلك بالقصد والنية، فيلبس عليه الشيطان بطريق لا يخطر بباله فيحرم الخير إلى أن يموت. وقد لا يحصل له في ذلك يعني انحراف أو سوء فهم في القلب، لكنه لا يوفق، كلما جاء أراد أن يتقدم يحال بينه وبين ذلك، والله عز وجل على كل شيء قدير، فقد يعني يصرف بصوارف كثيرة، قد يبتلى بأمر، قد يبتلى بمرض في الطهارة فيشغله بعد ذلك الوضوء أو غيره، إلى أن لا يوفق. الإنسان ما دام أنه قادر لا يفرط في أمر رغب الله فيه، يسارع إليه ولا يتأخر ويجتهد ويسأل الله الثبات على الخير، وما دام أنه يستطيع أن يتقدم خطوة للصف فليتقدم، يعني لا يحرم نفسه حتى لا يكتب عليه هذه العقوبة أنه يؤخر قضاء وقدرا وعقوبة من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، لأن المحاذاة تكون بين المناكب والأقدام، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا ولا تختلفوا، استووا في الصفوف بحيث تكونون على سمت واحد وعلى هيئة واحدة، ولا تختلفوا، لا تختلفوا في التقدم والتأخر، ولا تختلفوا في الفرج أن تبقى فرج، فتختلف قلوبكم. هذه عقوبة، فتختلف قلوبكم، لاحظوا العقوبات الكونية القدرية، فتختلف قلوبكم، هذا ما يحصل الآن بين المسلمين، اختلاف في القلوب وشحناء وبغضاء بسبب اختلافهم في الصفوف. ولهذا تجد بعض الناس كأن يعني إذا نصحه أحد إخوانك كأنه عدو له، وتجد أنه غاضب شديد الغضب شديد العبوس لأنه قال له تقدم في الصف أو سد الفرجة. فهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن إن لم نستوي ولم نجتمع في الصف ولا نكون على سمت واحد فإن هذا سبب الاختلاف القلوب. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإذا اختلفت القلوب وجدت البغضاء والشحناء، وإذا وجدت البغضاء والشحناء وجد الظلم والاعتداء، ووجد أكل الأموال بالباطل، ووجد القتل، ووجدت الفتن، كل هذه يترتب بعضها على بعض. ثم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أيضا هذا في تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم في أولى الناس بمن يكون قريبا من الإمام، قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي يكون خلف الإمام وأقرب الناس إليه أولو الأحلام والنهى. وأولو الأحلام قيل أولو العقول، والنهى هي بمعنى العقل، فقيل إن الكلمة الثانية مؤكدة للأولى، كان قال أولو العقول الذين يعقلون، وقيل أولو الأحلام أي أهل البلوغ، لأن البلوغ الحلم يطلق على البلوغ، يقال فلان بلغ الحلم أي بلغ حد الرجولة. فقيل إن المقصود: ليلني منكم أولو الأحلام، أي أهل البلوغ والرجال، وهذا يقتضي عدم تقدم الصبيان والصغار، وإنما يتقدم ذوو الأسنان والنهى وأهل العقول الذي فيهم رجاحة وعقل وفقه. وهذا يقتضي مصلحة للمصلين، لأنه إذا كان الذي خلف الإمام هم أولو الأحلام والنهى فإنهم يفتحون على الإمام إذا أخطأ، ويحسنون التصرف، ويكونون على فقه بالإمام وبكل ما يحصل منه، فيقتدي بهم من بعدهم. أما إذا كان الذي خلف الإمام هم أهل الجهل وأهل أحداث الأسنان فإن هذا يحصل خلل، بحيث أنهم لو فعلوا شيء اقتدى الناس بعدهم بعد الإمام بهم فحصل في هذا خلل وتضرر المصلون بذلك. لكن ينبغي أن ننبه إلى أن الذي ينبغي في هذا هو أن يتقدم أولو الأحلام والنهى، أن يسبقوا إلى الصفوف الأول. ليس المقصود ذلك أن يأتي الرجل العاقل أو العالم متأخرا ويجد الصبي في الصف ويخرجه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا يقتضي التبكير، لا يقتضي أن تخرج الرجل من الصف تقول أنا أعقل وأحلم أو أنا أعلم، لا، المقصود هو أن نسبق إلى هذه الصفوف، أن يسبق هؤلاء إلى الصفوف لا أن يخرجوا. أما إذا سبق إلى للصف من كان صغيرا أو لو كان عنده نقص العلم فهو أولى به ولا يجوز أن يخرج، إلا أن تكون هناك مصلحة متعلقة بالصلاة، مثل أن تكون الصلاة طويلة مثل صلاة القيام والتراويح ولا يوجد من يفتح على الإمام، وجاء رجل حافظ متأخرا وهو في صفوف متأخرة فقال له الناس تقدم حتى تفتح على الإمام، فنعم هذا لمصلحة الصلاة. أما الأصل في هذا أنه لا يؤخر رجل من الصف لوجود من هو أفضل منه أو أعلم، لأن هذه الصفوف الصف الأولى أولى الناس به من سبق إليه، لكن هذا يقتضي أن يخاطب بهذا أولو الأحلام والنهى وأهل العلم والعقل والفهم، وأن يبكروا إلى المسجد وإلى التقدم للصفوف الأول، وهذا من مقتضى العلم والعقل ومقتضى الفقه أن يتقدم العالم وطالب العلم وأن يكون مبكرا للصلاة وللسبق لهذه الصفوف. قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال العلماء أي في هذا الوصف، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في الحلم والعقل، بحيث يكون كل ما تقدم صف يأتي من بعده من ذوي الأحلام والنهى ومن أهل العقول، حتى تكون الصفوف المتقدمة من أهل العلم والفضل فيقتدي الناس بهم في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هنا أمر معلل، قال سووا صفوفكم يعني ساووا بين الصفوف ولا تتركوا فيها شيئا من الخلل ولا الفرجات ولا أن يكون هناك تقدم وتأخر، ثم علل هذا: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وهذا دليل على أن هذا شيء مشترك، يعني تسوية الصفوف ليس هو مصلحة فلان أو فلان، مصلحة الجميع، لأن صلاة الجميع تكمل وتتم بتسوية الصف، وهذا مما يدل على أن تسوية الصف أنه حق عام لا يجوز أن يعبث به، مثل إنسان يقول والله أنا حر، أنا ما أريد أن أكون يعني بجانب فلان، أنا أريد أن أتقدم قليلا، أنا أرتاح كذا، لا، هذه مصلحة الجماعة، مصلحة المسلمين، من صلى منفردا له أن يصلي على الهيئة التي يريد، أما إذا كان في صف فإن تقدم هذا الرجل عن الصف وبروزه عن الصف أو تأخره فيه إضرار بالمصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن أجر المصلي في جماعة يعني أجر خاص وهو ما قام به يؤجر على ما قام به من الأعمال من الخشوع حضور القلب والدعاء والذكر، هذا فعله بنفسه، وهناك عمل مشترك بينه وبين إخوانه وهي الصفوف وتسوية الصفوف وسد الفرج، فهذا شيء مشترك يجب التعاون عليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، يجب التعاون عليه، وأن لا يشذ شاذ ويقول أنا حر أنا أصف كما أريد، لا، هذه مصلحة المسلمين، ولهذا قال إن تسوية الصف من تمام الصلاة، يعني صلاتكم تتم بتسوية الصفوف، هذا في الرواية في الصحيحين من تمام الصف، وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، يعني اللفظ الأول من تمام الصلاة يعني تتم الصلاة بتسوية الصف، وفي لفظ البخاري من إقامة الصلاة، فيكون هذا أبلغ من إقامة الصلاة، يعني كأن الصلاة لا تقوم ولا تتحقق إلا بتسوية الصفوف. ولهذا ذكر العلماء أنه إذا وجد خلل بالصف بحيث يعني تكون الصفوف متأخرة وليس هناك سد للفرج، وقد يكون هناك صف متأخر يعني بحيث لا يكون هناك اتصال، قد تبطل صلاة الجماعة بذلك كما يقول بهذا بعض العلماء، وهذا فيه شاهد لهذا. قال فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، أي لا تقوم الصلاة ولا تصح إلا بذلك، ولكن قد يحمل هذا على أن من إقامة الصلاة على وجه الكمال، من إقامة الصلاة على وجه الكمال عند من يقول أن الصلاة لا تبطل بذلك. فعلى كل حال هذا يكون في معنى اللفظ الأول إذا قيل إن من إقامة الصلاة أي من إقامتها كاملة، فيكون موافقا للفظ الأول، وإذا قيل من إقامة الصلاة أي أن الصلاة لا تصح إلا بذلك، لكن اللفظ الأول مفسر له وهو أن من تمام الصلاة، وهذا من إقامة الصلاة يعني على الوجه الكامل، وهذا فيه ترغيب في تسوية الصفوف وعدم ترك فرج في الصفوف، وأن هذه مصلحة مشتركة بين جميع المصلين، فإن صلاتهم تكمل ولا تكون صحيحة كاملة على الوجه الكامل إلا بذلك. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه، وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ثم ذكر أيضا حديث أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، يعني التفت إلينا وأقبل علينا بوجهه مستقبلا لنا بوجهه، وهذا فيه تنبيه على أنه لا بأس للإمام إذا أقيمت الصلاة كان مستقبلا للقبلة أن يلتفت إلى المأمومين ليوجههم، وفيه شاهد كما ذكر الإمام النووي لجواز الكلام بعد إقامة الصلاة، أن بعض أهل العلم يقول لا يجوز الكلام بعد إقامة الصلاة، قال الإمام النووي وهذا فيه دليل على جواز الكلام بعد إقامة الصلاة، وهو يعني شاهد لمذهبنا يعني مذهب الشافعية في هذا، وهو أنه لا بأس بكلام الإمام أو غير الإمام إذا كان في هذا مصلحة للصلاة، أما الكلام في الدنيا فإنه يكره، يكره إذا أقيمت الصلاة أن يكون الكلام في الدنيا، أما لمصلحة الصلاة فلا بأس، مثل رجل يعني تقدم من الصف يقال له تقدم يقال له ارجع إلى الصف أو افعل كذا. قال فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم بحيث لا يحصل تقدم أو تأخر، وتراصوا أي سدوا الفرج، وهذا فيه تنبيه على تسوية الصفوف وعلى سد الفرج والخلل. قال فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري، وهذا اللفظ اختلف فيه، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم رؤية قلبية ويطلعه الله على حالهم، وقيل إنه يراهم بعينيه رؤية صحيحة، ولهذا نقل القاضي عياض الإمام قاضي عياض عن الإمام أحمد ونقله عن الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره بعينيه، واختلف العلماء في هذا، فقيل إن الله جعل له عينين في خلفه في قفاه، وقيل إن الله يريه حالهم بعينيه التي يعني التي يرى بها ما أمامه فيرى ما خلفه كما يرى من أمامه. قالوا ولا هذا ليس بمستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تخرق له العادة في كثير من الأمور. ومن هذا أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن قلبه لا ينام، تنام عيناه ولا ينام قلبه، وقد حصلت له الكثير من الخوارق، وأعطي قوة، يعني قوة 10 من الرجال. وكذلك عليه الصلاة والسلام طهره الله وأعطاه من الخصائص في بدنه، فرائحة عرقه أطيب رائحة وهي أطيب من المسك، وبدنه ألين الأبدان ملمسا، وهو مبارك في كل أحواله عليه الصلاة والسلام. فليس هذا بمانع، وليس في هذا ما يمنع أن الله عز وجل يعني يجعل له ما ليس لغيره، ويخلق له ما لا يخلق لغيره مما يعني تكمل به رسالته عليه الصلاة والسلام. قال: فإني أراكم من وراء ظهري، أي أنه يرى المصلين من وراء ظهره، وهذا ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام إذا استقبل القبلة لا يرى من خلفه إلا أن يلتفت إليهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر بهذا، وهذا أيضا دليل أنه كان رآهم، لأنه كان استقبل القبلة ثم رآهم من خلفه، فاستقبلهم بوجهي وقال: قيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، يعني رآهم من وراء ظهره. لكن هناك خلاف، هل جعل الله له عينين في قفاه، وهذا في مؤخرة الرأس كما قيل، أو أن الله يريه يعني من خلفه كما يرى من أمامه، ولا شك في هذا، يعني لا شك في أنه يراهم، لكن الخلاف في هل جعل الله له عينين أو أنه يرى بعينيه من خلفه كمن يرى من أمامه، وإلا فلا شك في خبره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، أن الواحد كان يلزق قدمه أو منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدمه، يعني لا يجعلون فرجا ولا يتركون خللا في الصفوف، ولكن يتكون القدم بجانب القدم والمنكب بجانب المنكب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا كما قال في الحديث، حديث ابن مسعود: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لكن هنا قال: تختلف أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ففيه أمر بتسوية الصفوف، وفيه تحذير من عدم تسوية الصف، وأن حقوبة ذلك هو أن يخالف الله عز وجل بين الوجوه، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. اختلف العلماء في معنى هذه الجملة، فقيل: يخالف بين وجوههم، أي تمسخ الوجوه على هيئة غير الهيئة التي خلقت عليها، وهذا قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر أن معنى يخالفن الله بين وجوهكم أن يحصل بينكم تقاطع وتدابر، فكل يولي يعني أخاه دبره، فتكون فيه اختلاف للوجوه، فهذا وجهه في ناحية وهذا وجهه في ناحية، ولعل هذا أقرب. والشاهد لهذا قوله في حديث ابن مسعود: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ففيه هذا تنبيه على اختلاف القلوب، فإذا اختلفت القلوب وجد التباغض ووجد التدابر، وعند ذلك تختلف الوجوه، بحيث يعني يكون هذا موليا هذا دبره. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ولا تدابروا، وقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، يعرض هذا بوجه وهذا بوجه، وهذا هو اختلاف الوجوه، وهذا فيه تنبيه على أن المسلمين إذا سووا الصفوف جمع الله قلوبهم ووجوههم على الخير، وإذا تنازعوا واختلفت صفوفهم اختلفت وجوههم وقلوبهم. وهذا تلاحظه الآن عندما الناس يكونون في صف وتقول لأخيك يعني تقدم وتأخر ويطيعك وتطيعه، تحصل ألفة وتواد ورحمة وبشاشة في الوجوه وتقارب في القلوب، بخلاف ما لو كان هناك تنازع في الصف، فعند ذلك يحصل تباغض وشحناء، ولربما قام الرجل وهو غاضب من الصف ينفض يديه وكأنه ولى يعني أخاه دبره. فهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الواقع أيضا مما تفسر به السنة وما جاء في السنة من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تراها الآن في بعض المسلمين. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، قال يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هي الأسهم، والسهم الذي يرمى به ويصنع من الخشب يسوى هذا السهم بحيث لا يكون فيه اعوجاج، لأن السهم قديما يجعل في مكان الرمي ثم يرمى به، فإذا كان فيه اعوجاج لم يصب الهدف، فكانوا يبالغون في تسوية القداح مبالغة كبيرة، وكلما كان القدح سويا كلما كانت الإصابة يعني مسددة إذا كان الرامي يحسن ذلك. ولهذا العرب كانوا يضربون المثل في تسوية الأمور بتسوية القداح كأنما يسوي القداح. قال كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، كأنه يجعل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كأنه يبالغ في هذه التسوية كما يبالغ في تسوية القداح. وهذا الدليل على مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف. قال حتى رأى أن قد عقلنا عنه، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤاخذهم قبل أن يعقلوا وقبل أن يفهموا، وهذا فيه حجة لمسألة العذر بالجهل، وأن الجاهل إن لم يعلم الحكم الشرعي فإنه يعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذهم إلا بعد أن يعقلوا عنه. حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني فهمنا المقصود وعرفنا يعني ما أرشد إليه من تسوية الصف. قال ثم خرج يوما، هذا من فقه الصحابة كيف أنه يعني روى هذا الحديث بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، والنعمان بشير كان من صغار الصحابة ومع هذا يخبرنا عن هذا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ويخبر يمهد لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة، إنما قالها بعد أن بين لأصحابه ورأى أنهم عقلوا عنه ذلك. قال ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، خرج يوما يعني لأن يأم المصلين ويصلي بهم حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره في الصف أو من الصف. كيف رأى؟ يعني كما تقدم قال إني أراكم من وراء ظهري، كاد أن يكبر مستقبل القبلة فرأى رجل. كيف رأى؟ رآه من وراء ظهره كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال فرأى رجلا باديا صدره من الصف، يعني متقدم صدره، ولم يقل يعني قدمه، وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون على سمت الصف لا يتقدم ولا يتأخر. فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عباد الله، هذا فيه نداء ومخاطبة المسلمين بألطف عبارة، عباد الله أنتم عباد الله أنتم تستقبلون الصلاة، ثم فيه ترهيب، فيه جمع بين الترغيب والترهيب. عباد الله فيه تلطف، لتسون صفوفكم أي تقوموا بهذا الأمر، وإنما وجه الخطاب لعموم المصلين ولم يوجهه لرجل، لأنه كما تقدم تسوية الصفوف مما يعني تخاطب به الجماعة. أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ولم يذكر ذلك الرجل ولم يقل يا فلان، وهذا أيضا فيه من الحكمة في الدعوة أن الخطاب يكون عاما بحيث ينتفع به الجميع، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا كما تقدم في أن عدم تسوية الصف فيه سبب لاختلاف القلوب واختلاف الوجوه بعد ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: كيف يكون ترتيب أفضلية الصفوف عند وجود دور ثان في المسجد أو سطح كما في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ نعم، تتقدم الصفوف الأول إذا كان هناك مكان يصلى فيه، يتقدم يعني أول من يسبق إلى أول الصف، بحيث إذا جاء إنسان يريد أن يصلي يجد متسع في الصفوف متأخر. نعم. يقول: بعض الأئمة يقولون للمأمومين إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهل هذا له أصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس له أصل، وإنما في حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عدم تسوية الصفوف فيه سبب للمخالفة، وفيه سبب لاختلاف القلوب واختلاف الوجوه، وفيه نقص للصناعة في الصناعة، والأولى أن يوجه الناس بما دلت عليه السنة. يقال إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ينبه الناس في المواعظ خطب أن هذا سبب لتباعد القلوب واختلاف الوجوه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟ الصلاة بين السواري إذا كانت متقاربة يصف الصفوف الطويلة، وأما عند ازدحام المسجد وازدحم المكان فلا بأس. والآن السواري كما تلاحظون في مثل هذا المسجد يعني ليست على درجة واحدة، منها سواري متباعدة مثل الذي في هذه الحصوة، يعني قد يكون أكثر من 100 متر أو 200 متر، هذه ليس لها حكم السواري، وإنما هذا له حكم المسجد، يعني وبعض المساجد لا تبلغ هذا الحد أصلا، فهذا ليس له حكم، لأنه ما من صف المسجد تجد إلا وهناك سواري في قد تقطعه في بعض الأماكن، لكن المقصود المتقاربة مثل هذه السواري المتقاربة فلا يصف بينها إلا عند الحاجة وعند اكتمال الصفوف فلا بأس، أما مع عدم ذلك فتكره الصلاة بين السواري، وإنما تكون التقدم للصفوف المتصلة الطويلة. يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وذلك لأن الجماعة في لها هيئة، وهو أن تكون على هيئة صفوف، فلا يكون الإنسان بمعزل عن الجماعة، وإنما يكون على هيئة الصف، فالصفوف منها ما هو واجب، وهو أن لا يكون الرجل منفردا لوحده، فإذا انفرد فإن صلاته لا تصح بذلك، وأما إذا وجد الصف فيه خلل فالصلاة لا تبطل بذلك، لكن فيه نقص في الصلاة وفيه نقص عن كمالها. يقول السائل: كيف كانت صفة الوضوء قبل نزول سورة المائدة، وهل هناك دليل على الوضوء قبل نزول سورة المائدة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، والصحابة كانوا يقتدون به، مثل وضوء عثمان وغيره من الصحابة الذين توضأوا ويعني نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان أصحابه يقتدون به في ذلك قبل نزول سورة المائدة، وهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أحكام الدين وما يعني نزل من القرآن، يعني لا يلزم أن يكون هو أول ما نزل، ولكن قد يكون فيه زيادة تأكيد للمعنى، وقد يكون من باب توضيح يعني بعض الأمور التي قد تكون لم توضح في السنة. نعم. يقول: نلاحظ في بعض أوقات الزحام أن بعض الناس يصلون في دورات المياه، فما حكم الصلاة؟ الصلاة في دورات المياه لا تصح، إذا كان داخل الدورات لا يصح، ويعني الواجب على المسلم أن يراعي صحة الصلاة، ليس المقصود هو أن يصلي في أي مكان يسمع فيه الصوت، لأن الآن المكبرات قد يسمع الصوت حتى في دورات المياه. لابد أن يكون اتصال الصفوف، اكتمال الصفوف، وأن تكون الصلاة فيما يشرع وأن يصلى فيه مثل الساحات وغيرها. وأما داخل الحمامات فإن الصلاة باطلة داخل الحمام، داخل الحشوش، وهذه من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، منها المقبرة والحمام ومعاطل الإبن، فإن الصلاة لا تصح في هذه الأماكن. نعم. سائل يقول: ما الفرق بين كراهة التنزيه والكراهة الطبيعية؟ وهل كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب من باب التنزيه أم لا؟ كيف؟ ما الفرق بين كراهة التنزيه والكراهة الطبيعية؟ لعله يقصد الكراهة التشريعية والكراهة الطبيعية. وهل أكل النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب من باب الكراهة التنزيهية أو الطبيعية؟ هذا السؤال غير واضح عندي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كما أنزل، والرواة الذين القراء الذين الآن يتداول الناس قراءتهم وبالطريقة المعروفة عند أهل العلم وأهل التجويد هي منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أحكام التجويد على المصطلحات الآن المعروفة لم تكن معروفة، لكن تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على القراءة الصحيحة التي الآن عليها القراء من بإعطاء الحروف حقها من المخارج، وكذلك سائر أحكام التجويد المعروفة عند أهل العلم. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يفصل بين الآية والآية، وما كان يستعجل في القراءة، وكان يمد صوته بها كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. يقول الكراهة. الكراهة. كالقراءة ولا كراهة؟ لا، الكراهة. عشان كذا. هل الكراهة الكراهة الطبيعية والكراهة التنزيهية؟ الكراهة. نعم، الكراهة كما يعني ذكر، الكراهة التنزيهية هي التي يعني يترك الشيء تنزها، وهذا من الدين. وأما الكراهة الطبيعية فكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لشيء بحكم الطبع، مثل كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب، هذه كراهة طبيعية. لو إنسان الآن كره الضب، لا نقول له لا بد أن تأكل الضب، لأن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة مثلا أكله لا بد أن يأكله، قل هذه كراهة طبيعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كرهه طبعا. ولا نقول لإنسان أكل الضب مثلا يجب عليك أن تكره، أو من الدين أن تكره الضب، لأن هذا أمر طبيعي. أما الكراهة التنزيهية هي التي ذكر العلماء أنها التي يطلق عليها في حكم الشرع، وهي من الأحكام التكليفية المكروه، يعني كراهة التنزيه، لأن بعض السلف كان يطلق الكراهة على التحريم قديما من باب الورع، يقول أكره هذا فيقال كراهة التنزيه وكراهة التحريم. أما في اصطلاح الآن المتأخرين إذا قال العلماء هذا مكروه فيقصدون به كراهة التنزيه. يقول: الصف الثاني والثالث وما بعدهما هل تكون بدايته من اليمين أم من اليسار أم من الوسط، يعني خلف الإمام مباشرة؟ الصف أول ما يبدأ خلف الإمام، لهذا أفضل مكان هو المكان الذي خلف الإمام، ثم يكون عن ميامن الصفوف أفضل من الذي يكون في اليسار. لكن أيضا ينبه على أنه لا ينبغي أن يكون الصف يعني كله عن اليمين ويترك عن اليسار، بحيث يكون هناك تساوي كما سيأتي في الحديث بين الصفوف، بحيث يوسط الإمام. وإن أمكن يعني أن يصلي الإنسان في يعني يمين الصف مع مراعاة توسط الإمام فهذا يعني أفضل. ثم إذا اكتمل الصف يعني فلا يبقى فيه متسع لا عن اليمين ولا عن اليسار، بعد ذلك ينشأ الصف الثاني ويبدأ من خلف الإمام. فإذا جاء إنسان ما يأخذ أطراف أقصى اليمين، وإنما يأتي للمكان الذي خلف الإمام، لأنه أقرب ما يكون للإمام، وكل ما كان المأموم أقرب للإمام كلما كان أفضل، لأنه يسمع الصوت ويرى فعل الإمام. يقول السائل: من دخل المسجد ما بين الصلوات المكتوبة فوجد جماعة لكنه صلى منفردا لأنه في عجلة من أمره، فما حكمه؟ هذا تفريط، إذا وجد جماعة يصلي مع الجماعة، والعجلة هذه ليست ممدوحة، يعني إنسان وجد الناس يصلون في جماعة ويصلي منفرد وهو يرى الجماعة ويرى الناس يصلون جماعة، هذا مما يخشى عليه أن يصاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهذا وفق للجماعة، وجد جماعة يصلي معهم، والدنيا مهما كانت فإنها فيها عوض، لكن هذه الجماعة إذا فاتت ما فيها عوض. هذه الصلاة إما أن يؤديها في جماعة أو يؤديها منفردا، صلاة العصر الظهر في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، خلاص أديتها وختم عليها في ديوانك، هل هي في جماعة أو صلاة منفرد؟ ما تعوض بصلاة أخرى، الفريضة القادمة صلاة أخرى غير هذه، ما تعوضها. ولهذا الإنسان يحرص أن لا يفوت شيئا من الدين، وأما الدنيا فيها عوض. وليس بين صلاة المنفرد وصلاة يعني الجماعة يعني شيء كبير، بل يخشى أن يحمله الاستعجال لربما على الإخلال بالصلاة. فلا ينبغي إذا وجد جماعة يدخل في الصف ويصلي ويستعين بالله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول: ما حكم إشارة المصلي للمصلي الآخر أثناء الصلاة بتسوية الصف؟ لا بأس إذا كانت لمصلحة، كما يعني هو معروف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أخذ الغلام ونحاه إلى الناحية الأخرى، فهذا معروف. وكذلك يعني ما هو مشروع معروف من الحركة في الصلاة التي لا تبطل الصلاة، أنه لا بأس بها، لكن لا ينبغي أن يكون شغل الإنسان في صلاته هو يقدم ويؤخر، لأن بعض الناس مشتغل بمن حوله، فما إنسان يكاد يعني يقوم ولا يتكاد تستقر قدميه على الأرض إلا وتجد يعني الذي بجانبه يقدم ويؤخر. ربما بعض الناس يقوم ثم يرى أنه متقدم يرجع أو متأخر، بعض الناس لا عنده متابعة شديدة. وحتى أني رأيت شخص يعني يحرك رجل يعني ليس الذي بجانبه، بل ربما كان بينه اثنين أو ثلاثة، هذا دليل انشغال هذا المصلي. تسوية الصفوف قبل إقامة الصلاة، أما إذا قيمت الصلاة خلاص الإنسان يشتغل بصلاته، إلا أن يرى خللا كبيرا بجانبه أو رجل كفيف أو رجل بارز في الصف وهو غافل وأمهله ولم يرجع، لا بأس. أما أن يشتغل الإنسان بمن حوله يعني فيشغل نفسه وغيره، فهذا لا ينبغي. يقول السائل: ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول هو من أوحى الله عز وجل إليه بشريعة إلى قوم مخالفين ويستقل بشريعة يعني جديدة، وأما النبي هو من أوحى الله عز وجل إليه بتبليغ قوم ولو لم يكن صاحب شريعة، مثل الأنبياء في بني إسرائيل كانوا يعلمون التوراة، فالتوراة تشريع أنزله الله على موسى، فهو نبي ورسول. وبعض أنبياء بني إسرائيل ليسوا رسل وإنما هم أنبياء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في الفرق بين النبي والرسول أن النبي يبعث لقوم مؤمنين ويعلمهم دينهم، ولا يبعث بشريعة مستقلة ولا يخاطب الكفار ابتداء، لكن إن وجد فيهم مخالفة خاطبهم. وأما الرسول فيبعث إلى قوم كافرين ويكون بشريعة جديدة. ولعل مما يفسر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في أمتي كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، فمعلوم أن الأنبياء العلماء في هذه الأمة ليس عندهم دين جديد ولا تشريع جديد، وإنما يصححون من دثر من معالم الدين لدى المسلمين. فكذلك الأنبياء في بني إسرائيل لا يأتون بشرائع جديدة، وإنما يصححون من دثر من معالم الأديان والشرائع السابقة. يقول السائل: هل يصح تفسير المعية بالعلم في قوله: وهو معكم أينما كنتم؟ وهل العلماء المتقدمون مثل الإمام أحمد والثوري وغيرهم يثبتون المعية الخاصة والعامة؟ المعية من لوازمها العلم، المعية العامة من لوازمها العلم، وليست هي العلم، بعض الناس يخطئ يظن أن المعية هي العلم، لو كانت المعية العلم لكانت مرادفة للعلم، لكن العلماء قالوا من لوازمها العلم، فالله عز وجل عندما قال وهو معكم أينما كنتم يعني أنه مطلع علينا محيط بنا، وهذا يستلزم أنه عليم بخلقه معهم بعلمه وإحاطته وقدرته وإعانته للمؤمن ويعني عقوبته للمخالف، هذا مقتضى المعية العامة. هناك معية خاصة خاصة بالمؤمنين وهي تقتضي النصر والتأييد، كما قال الله عز وجل مخبرا عن قول أبي بكر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، يعني بنصره وتأييده وإعانته وتسديده. والسلف كانوا يثبتون هذا، يثبتون يفرقون بين المعية العامة والخاصة، وإن كانوا قد لا يقسمون هذا التقسيم يقول المعية عامة وخاصة، ولكن يأتي في كلامهم ما يدل على التفريق بين المعنيين في المعية العامة والمعية الخاصة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.